وعنه رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا حديث ابن عباس أو حديث أخيه الفضل ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين في شأن النيابة في الحج، النيابة في الحج. فالمؤلف ساق هذا الحديث لأن هذه المرأة الخثعمية نسبة إلى خثعم، وهي قبيلة معروفة مشهورة، سألت النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت حال أبيها وأنه رجل كبير لا يثبت على الراحلة، وفي بعض الروايات أنها تقول: لو يعني شددته لهلك أو تعب أو ما إلى ذلك، أفأحج عنه، أن أحج عنه؟ قال: نعم. فأجاب بأن هذا الرجل الذي لا يستطيع، فاقد الاستطاعة، أنها إذا حجت عنه فإن هذا الحج مجزئ وهي مأجورة وله أجر كذلك. والحديث في هذه الزيادات التي وردت ينظر إليها وتنظر إليه وزيادات أخرى وردت، هذه وردت مضطربة جدا، ولذلك بعض أهل العلم من المحدثين طعن في هذا الحديث وقال إنه مضطرب اضطرابا شديدا لا يمكن معه الجمع بين رواياته، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن السائل رجل وأنه سأل عن أبيه، وفي رواية سأل عن أمه، وبعضها سأل عن أخته، وبعضه كذا وكذا، وأحيانا من رواية الفضل، وأحيانا من رواية ابن عباس، وورد أيضا من رواية ابن الزبير أنه رجل، وأيضا من رواية علي رضي الله عنه أنه السائل رجل. فقالوا هذه اضطرابات شديدة، مهما اجتهد الإنسان في الجمع بينها فإنه لا يجمع بينها إلا بنوع من التكلف. لكن النيابة عرفت من طرق أخرى، النيابة عرفت من طرق أخرى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة وقائع أفتى بأنه يجوز أن ينوب شخص عن شخص في الحج عن الميت أو عن العاجز تماما. ومع ذلك بعض أهل العلم لا يرى النيابة في الحج مطلقا، وقد روي هذا عن ابن عمر كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله، يقول: ورد عنه بإسناد صحيح أنه لا يحج أحد عن أحد. وبهذا أخذ الإمام مالك رحمه الله، أخذ الإمام مالك وبعض الأئمة قالوا: لا تجوز النيابة في الحج إلا في حال الوصية، إذا وصى الميت من يحج عنه. ويرون أن هذه وقائع أعيان، وقائع أعيان لا عموم لها، لا عموم لها، ليست مضطردة، لأن الأصل في العبادة أن الإنسان يأتي بها بنفسه، وأنها ابتلاء، ابتلاء للمكلف ومعاناة في البدن حتى يعرف مدى صبره وصدقه ونيته وخشوعه وخضوعه وبكاؤه. فهذه لا يمكن أن تكون من النائب عن المنوب عنه إلا أن يأتي بها بنفسه. فهذا الأصل في العبادات كما قال جل ذكره: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولذلك الإمام مالك رحمه الله اشتهر عنه أنه قال: ظاهر القرآن أو لا، نأخذ بظاهر القرآن قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أولى من الأخذ بظاهر هذا الحديث. ولا شك أن الناس توسعوا في النيابة في الحج، توسعوا وأكثروا، فالأولى الاقتصار، الاقتصار على الحالات الضرورية التي لا بد منها. الجمهور مخالفين، لكن الترجيحات عند أهل العلم ليست مسألة الجمهور ومن يقابلهم، إنما هي قوة الدليل، قوة الدليل وضعفه. فإذا كان المنفرد من أهل العلم الإمام مالك أو غيره الدليل معه أقوى، فلا ينبغي الترجيح بمجرد أن جمهور يعني يقولون هذا، ما أستطيع. لكن يظهر لي أن ما يعني ما رواه ابن حجر عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قد ورد حديث في هذا، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وهذا أصل مسلم، وما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله قوي، فأقول هذا قوي، وتحمل الأحاديث على ما ذكر بعض أهل العلم أنها قضايا أعيان. أحسن الله عليكم. وهل يشترط في من يناب؟ هل يشترط فيه شيء؟ إيه نعم، النائب، وأقول وقد يعني أكثر الناس من هذا، ينبغي أن يكون النائب أهلا للنيابة، ومما يؤكد عليه أهل العلم في هذا الصدد ألا يكون النائب ممن يريد المال، يريد المال ليحج، يريد الحج لأجل المال، يريد الحج لأجل المال. أما إذا كان يريد المال لأجل الحج، هو مشتاق إلى الحج، فبعض الناس يكون متعلق بمكة وبالمشاعر ولا عنده قدرة مالية، فيتمنى أن لو أعطي مال من أجل أن يشهد موقف عرفات وموقف مزدلفة وهذه المشاعر يتوق إليها، ولو كان عنده مال أدنى شيء ما قبل أن يحج عن أحد. فينبغي أن تتحرى في النيابة صاحب الورع والأمانة والملتزم ظاهرا وباطنا، وإن كان الباطن أمره إلى الله، لكن أنت عليك بالظاهر. فإذا كان إنسان متساهل في الظاهر من مسبل أو حليق أو مستخف بصلاته أو ما إلى ذلك، ما ينبغي لك أن تنيبه. ومن أهم شيء الأمانة، فقد رأينا وسمعنا أن هناك من يعبثون في هذا ويأخذ نيابة عن واحد واثنين وثلاثة، نوع من العبث، نسأل الله السلامة والعافية. والناس في غفلة من هذا يريد أن يتخلص من هذه الحجة، وتكون متاجرة أحيانا، يكون عنده حجة وصية بخمسة آلاف فيعطيها واحد بثلاثة آلاف ويأخذ ألفين، وربما هذا يعطيها واحد بألفين ويأخذ ألف، هذا حبث، ما يصلح أن تكون العبادات بهذا الشكل، مجال للمتاجرة. فليتق الله من يعني تورط بشيء من هذا القبيل، ولا ينبغي لك أن تدخل في النيابة في الحج إلا مثل ما قلت لك عن بعض أهل العلم، إذا كنت تقول والله أنا محتاج، ما هو محتاج حتى الحقيقة الحاجة، وإن كان بعض أهل العلم يقول إذا كان عليه دين الأولى حتى ولو كان عليك دين، لكن تقول أنا والله مشتاق لمكة غاية الشوق، وأتمنى لو يعطي إنسان دينار مصروف. وأيضا إذا أعطاك مثلا ألف وحجزت بثلاثمائة ريال، عليك أن تعيد سبعمائة، تعيدها له، ولا يحل لك منها ريال إلا إذا سمح لك، قال أبدا أنا قد عفوت عنها وسمحت لك. فإذا حجزت، وأيضا حتى لو أعطاك ألف ما تسرف، تسكن في أفضل المساكن وتسرف في الأكل والنقل وما إلى ذلك، بل يكون حالك كحالك قبل الحج، تأكل مما اعتدت أكله وتسكن في المسكن المناسب لك قبل الحج إلى آخره.